لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة بل عباد مكرمون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لا بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولقد ليوم القيامة

Good.

إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وذكرى للعالمين. بينهم كل الذين سبقت لهم من الحسنى in